بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فنكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي للعلامة أثير الدين الأبهري رحم الله الجميع. إذن دخلنا في قسم التصديقات، وقلنا قسم التصديقات فيه مبادئ ومقاصد، أما مبادئه فهي القضايا وأحكامها، ومقاصده الحجة أي ما يفيد التصديق. بالنسبة لمبادئ التصديقات قد فرغنا منها بالحديث عن أنواع القضايا الحملية والشرطية بأنواعها كلها تقريبا. إذن نشرع بحول الله تعالى اليوم في أحكام القضايا. إذن أحكام القضايا من مبادئ التصديقات، والمقصود بأحكام القضايا هو التناقض والعكس، التناقض والعكس. طبعا المقصود بالعكس إذا أطلق العكس المستوي، ويذكرون في هذا المقام أنواع العكوس وهي ثلاثة: العكس المستوي وعكس النقيض، الموافق والمخالف، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. إذا نشرع في التناقض. قال رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. عليكم السلام. ومن الاصطلاحات المنطقية، لأنه الباقي ذكرناه الحصة الفارغة ومع بيان أقسامها مذكورة في المطولات. إذن انتهينا. إذن نبدأ من قوله: ومن الاصطلاحات المنطقية التناقض. ومن الاصطلاحات المنطقية التناقض، أي من المصطلحات التي يدور استعمالها عند المناطق مصطلح التناقض. يقول: نقيض الموجب الكلية سالب جزئي، نقيض. إذن هذه الصلاحات يدور استعمالها عند المناطق، فلا بد على من يشتغل بعلم المنطق أن يعرف حقيقة هذه الصلاحات، ما المعاني التي وضعت بإزائها. قلنا هذا في المنطق الحديث يسمى الاستدلال المباشر، التناقض والعكس يسمى الاستدلال المباشر، والقياس عندهم الاستدلال غير المباشر. في المنطق القديم يقولون هذا من أحكام القضايا. طبعا لماذا نتعرض للتناقض والعكس؟ لتوقف كثير من الأقيسة على معرفة التناقض والعكس. فمثلا في برهان الخلف، برهان الخلف نوع من أنواع الأقيسة، طبعا هو قياس مركب، نحتاج فيه إلى التناقض، لأننا في برهان الخلف نثبت الشيء بإبطال نقيضه، وطالما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا بطل النقيض ثبت نقيضه وهو المطلوب، لو لم يكن بواحد لما قدر، ولكنه واحد. طبعا كما سيأتي معنا في مسألة قياس الخلف أنه مركب، مركب من ماذا؟ هذا فيه خلاف عند المناطق سنتعرض له، ولكن قطعا لابد أن يكون فيه قياس استثنائي. طيب، وأيضا العكوس، العكوس نحتاج لها. مثلا نقول أنه الشكل الأول بديهي الإنتاج لا يحتاج إلى دليل، ولكن الشكل الثاني والثالث والرابع يحتاجان إلى دليل لإثبات أنهما ينتجان، فنقوم بعكس مقدمة أو إحدى المقدمتين أو كلاهما حتى نصل إلى الشكل الأول. إذن نحتاج للعكس في رد الشكل الثاني والثالث والرابع إلى الشكل الأول. إذن من هنا احتجنا في الأقيسة إلى التناقض والعكس أو العكوس. طيب، إذن نحن نقرأ المتن والشرح، وهذا هو المقصود الأساسي، ثم بعد ذلك نقرأ كلام العلامة العطار ونحاول أن نقرأه كاملا. أنه فيه فوائد كثيرة جدا. إذن بالنسبة المقرر هو المتن والشرح، هذا هو العبرة، هذا الذي يجب عليك أن تفهمه. بعد ذلك ما يأتي من تحقيقات وفوائد يذكرها العطاء فلمن أراد الاستزادة فقط. قال: ومن الاصطلاحات المنطقية التناقض، وقد أخذ في بيانه رحمه الله تعالى فقال: قال والتناقض هو اختلاف قضيتين، اختلاف قضيتين، يعني هو اختلاف، ولكن اختلاف ماذا؟ بين قضيتين. إذن ماذا أخرج بقوله بين قضيتين؟ قال خرج به اختلاف مفردين واختلاف قضية ومفرد، مفهوم؟ طيب هل تناقض لا يكون إلا في القضايا أو يكون في القضايا والمفردات أو التصورات؟ وهل التصورات لها نقاض أم لا؟ سنقرأ بعد ذلك إن شاء الله كلام العطاء. المهم التناقض الذي نبحث عنه في المنطق لا يكون إلا بين قضيتين، التناقض الذي المبحوث عنه في الكتب المنطقية لا في الفلسفة، الذي يبحث عنه في الكتب المنطقية هو التناقض بين قضيتين. قال والتناقض هو اختلاف قضيتين. قال بالإيجاب والسلب، إذن اختلاف لابد أن يكون ماذا؟ بالإيجاب والسلب. إذن خرج كل اختلاف بين قضيتين وليس بالإيجاب والسلب. قال خرج به الاختلاف بالاتصال والانفصال، اختلاف أم لا؟ اختلاف. وبالكلية والجزئية، أيضا هذا اختلاف. قال وبالعدول والتحصيل، أيضا هذا اختلاف. وبغير ذلك، إذا هذا كله لا يسمى ماذا؟ تناقضا عند المناطق، لأنه اختلاف وقع بين قضيتين، خليف قضية معدولة وقضية محصنة، اختلاف، ولكنه لا يسمى عند المناطق تناقضا. إذن ما هو التناقض؟ هو اختلاف قضيتين ماذا؟ بالإيجاب والسلب. الباء هذه ماذا يمكن أن نقول؟ باء سببية أم ماذا حسب الظاهر؟ اختلاف قضيتين بسبب الإيجاب والسلب أم باء التصوير؟ هذه باء التصوير، يعني مصور هذا الاختلاف كونه واقعا بالإيجاب والسلب. طيب قال بحيث يقتضي الاختلاف، الحيثية هنا ولابد من مراعاة الحيثية، يعني اختلاف بين قضيتين وهذا الاختلاف مصور بكونه واقعا بالإيجاب والسلب، بحيث يقتضي هذا الاختلاف الذي حصل بين القضيتين بالإيجاب والسلب، ماذا يقتضي؟ الاختلاف بحيث يقتضي الاختلاف ماذا؟ لذاته أن تكون إحداهما أي إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. إذن هذا هو تمام التعريف. إذن ما هو التناقض المصطلح عليه في الكتب المنطقية؟ هو اختلاف قضيتين وهذا الاختلاف واقع بالإيجاب والسلب، ولكن نفس هذا الاختلاف يقتضي، لابد أن يقتضي بذاته بالنظر لذات الاختلاف بالإجابة والسلب، يقتضي ماذا؟ أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى لزوما أن تكون كاذبة، يعني لابد إذا صدقت واحدة تكذب الأخرى وإذا كذبت أخرى تصدق الأخرى، لأن يعني النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال فإنه صادق بما ذكره كقولنا، يعني مثال هذا من المتن، من المتن عندكم، كقولنا زيد كاتب، قضية شخصية زيد كاتب، نقيضها زيد ليس بكاتب. إذن هل يمكن أن يكون زيد كاتب وزيد ليس بكاتب؟ طبعا مع مراعاة جميع الشروط. هل يمكن أن يكون زيد كاتب وليس بكاتب في نفس اللحظة في نفس المكان؟ هل يمكن أن يرتفع، يعني أن يكذب زيد كاتب وزيد ليس بكاتب؟ لا يمكن أن يصدق معنا ولا يمكن، لا يمكن أن يكذب. يعني في هذا المثال وهو زيد كاتب زيد ليس بكاتب فإنه صادق بما ذكره، أي بهذا التعريف الذي ذكره للتناقض. طيب إذن هو ذكر هذا التعريف، اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كذبة. ما محترزات هذا التعريف؟ سيشرح. قال: وخرج بالحيثية المذكورة. لا، هذا كله حيثية واحدة، سيفصل لماذا قال اختلاف. طبعا بين قضيتين قال احترازا من الاختلاف بين مفردين أو بين قضية ومفرد، لكن بالإيجاب والسلب، ولم يقل فقط بالإيجاب والسلب، قال بالإيجاب والسلب بحيث. هذه الحيثية ما الذي أخرج؟ قال: وخرج بالحيثية المذكورة الاختلاف بالإيجاب والسلب، لا بهذه الحيثية. أي حيثية؟ بحيث اختلاف بالإيجاب والسلب لذاته بحيث يقتضي أن تكون أحداهما صادقة والأخرى كاذبة. قال: لا بهذه الحيثية، لا يسمى تناقض. نحو: زيد ساكن، زيد ليس بمتحرك. إذن اختلاف بين قضيتين بالإيجاب والسلب، ولكن لا من هذه الحيثية. إذن نلاحظ ماذا؟ زيد ساكن، زيد ليس بمتحرك، صادقتان، إما كذبتان وإما صادقتان يعني. قال: لأنهما صادقتان، يعني إذا اعتبرنا أن زيد ساكن في نفس الأمر. وبقوله لذاته الاختلاف بالحيثية المذكورة، إذن لا يكفي الاختلاف بالحيثية، ولكن لابد أن يكون الاختلاف من هذه الحيثية، ولابد أن يكون لذات الاختلاف بالإيجاب والسلب. قال: لذاته. قال: الاختلاف بالحيثية المذكورة لا لذاته. إذن كيف؟ قال: نحو زيد إنسان، زيد ليس بناطق. إذن هنا اختلاف بالإيجاب والسلب يقتضي هذا الاختلاف، الإيجاب والسلب، أن تكون أحداهما صادقة والأخرى كاذبة، لكن لا لذات الاختلاف إنما لأمر آخر. ما هو هذا الأمر آخر؟ زيد الإنسان، زيد ليس بناطق، ليس بناطق مساوي لنقيض إنسان. من هذه الجهة لا لذات الاختلاف، إنما باعتبار أمر آخر. فذلك هو قال احترز عن هذا النوع بقوله لذاته. قال: إذ الاختلاف بين هاتين القضيتين لا يقتضي أن تكون أحداهما صادقة والأخرى كاذبة لذاته. نعم، واحدة قطعا ستكون واحدة صادقة والأخرى كاذبة، واحدة كاذبة والأخرى صادقة، لكن لا لذات الاختلاف إنما لأمر عارض. قال: لذات لا يقتضي أن تكون أحداهما صادقة والأخرى كاذبة لذاته، بل بواسطة ماذا؟ أن الأولى، أي القضية الأولى، في قوة زيد ناطق، زيد إنسان مساوي لناطق، وأن الثانية في قوة زيد ليس بإنسان، زيد ليس بناطق، ليس بناطق مساوي لليس بإنسان، يعني طبعا متساويان، نقيضاهما أيضا متساويان، لم نذكرها لكن نقيض المتساويين متساويان. قال: ولا يتحقق ذلك، أي التناقض، في القضيتين المخصوصتين أو المحصورتين. طيب، ما المقصود بالمخصوصتين؟ الشخصي والمحصورتين، المحصورات الأربع. قال: إلا بعد اتفاقهما في ثمان وحدات. إذن لا يتحقق التناقض بين قضيتين إلا إذا تحققت ثمانية شروط. عندنا هكذا في الموضوع مباشرة، أظن هناك سقط. في الموضوع يعني إلا بعد اتفاقهما في الموضوع يعني ولا يتحقق ذلك التناقض إلا بعد اتفاقهما في الموضوع والمحمول. إذا إلا بعد اتفاقهما في ثماني وحدات المتن، يعني القوس قبل في الموضوع. طيب، إذن لا يمكن أن يتحقق، يعني هذه نسميها شروط تناقض أو الوحدات الثمانية للتناقض. قال: إذ لو اختلفتا فيه، اختلفتا أي القضيتين مختلفتين بالإيجاب والسلب في الموضوع، هل تكون متناقضتان متناقضتين؟ لا. قال إذ لو اختلفتا فيه نحو زيد قائم بكر ليس بقائم لم تتناقضا. لماذا؟ لجواز صدقهما معا أو كذبهما معا أو صدق واحدة وكذب الأخرى، ولكن أمر اتفاق. قد يكون زيد قائم بكر ليس بقائم، واحدة صادقة والأخرى كذبة، لكن لا لذات الاختلاف، لأمر الاتفاق. قال وفي المحمول، يعني لابد من اتفاقهما أي القضيتان في المحمول، إذ لو اختلفتا فيه نحو زيد كاتب زيد ليس بشاعر لم تتناقضا، فقد يكون كاتبا وليس بشاعر. قالوا في الزمان، إذ لو اختلفتا فيه نحو زيد نائم أي ليلا زيد ليس بنائم أي نهارا لم تتناقضا. طبعا نحن نلاحظ أنه لا نصرح إلا بماذا؟ بالموضوع والمحمول، لكن نقول حتى يتحقق التناقض لابد من اعتبار سائر الشروط. يعني عندما أقول زيد، هو ضرب مثال ماذا؟ قال زيد، لا لا المثال الأول بحيث في تعريف تناقض، قال زيد كاتب زيد ليس بكاتب، هنا واضح أنه نفس المحمول ونفس الموضوع، ولكن البقية معتبرة. يعني مع اعتبار وحدة الزمان والمكان والنسبة والإضافة إلى آخره والقوة والفعل إلى آخره، يعني وإن لم يصرح بها فهي معتبرة. لا لا يصرح بها إلا إذا وقع الخلاف مثلا. زيد كاتب بالقوة بغض النظر عن الزمان والمكان. لا أنا قلت زيد كاتب يناقض زيد ليس بكاتب مع اعتبار القوة، يعني شيء واحد، بالقوة بالقوة بالفعل بالفعل. يعني لا أقول لك أنا زيد كاتب تقول لا هو ليس بكاتب، قل كيف؟ قل لا مرادي أنه كاتب. قل لا لا قصدي أنه لم يذكر الزمان والمكان، أن وإن لم يذكر فهو معتبر، معتبر واحد الزمان والمكان. يعني أنا أتحدث في التناقض. لو لم يعتبر لم يحصل التناقض. يعني كل شخص تقول له مثلا هل رأيت مثلا في الأمثلة كل آباء يناقضها بعض باء ليس جاء، هل يقولون في مكان واحد في زمن؟ لا يصرحون بذلك، لأنه هذا مفهوم يفهم ضمنا، وإلا سنحتاج إلى ذكر كل القيود، زمان بالقوة بالفعل في مكان كذا في كذا في كذا في كذا. قصدي أنه بالقوة بغض النظر عن الزمان والمكان، فأما بالفعل فيشترط فيه اتحاد المكان، قطر لأن زيد كاتب ليس بكاتب أو زيد كاتب كقضية بغض النظر عن الزمان والمكان، فحتى هنا حسن عندما نتكلم نحن زيد قائم أطلقنا كلامنا أو زيد كاتب يعني بقوة، لكن متى نحتاج لهذه القيود الثمانية؟ إذا قصدنا أنه بالفعل هنا نحتاج إلى ذكر القيود الأخرى اعتبار. معنى إذا أطلق قائم يعني المقصود به بالفعل، إذا بالقوة معناتها بغض النظر عن الزمان والمكان، فإنه صادقة مثلا إذا قلنا زيد كاتب وصدقت القضية بغض النظر عن زمانه ومكانه بهذه القيود، فإن نقيضه وإن كان في زمان آخر فزيد ليس بكاتب ليست بصادقة. فإذا قلنا زيد كاتب في هذا الزمن، نعم، فزيد ليس بكاتب مثلا بعد 1000 سنة بعد 100 سنة زيد معناتها طالما زيد موجود معناتها، فبعد 100 سنة معناتها زيد تقعد القضية صادقة ولا تثبت القضية، لا تثبت نقيضها باختلاف معناتها. لما أفهم يعني يعني يعني إذا أطلق المراد به بالفعل هكذا لا أحتاج إلى التقييد بالقوة. بالقوة لأننا نحتاج إلى الزمان. بالقوة لا نحتاج إلى أي قيد. الزمان والمكان. يعني إذا أردنا بالفعل ما اليوم نحكيه على زمان. يعني إذا قلنا مثلا زيد ماذا؟ زيد كاتب زيد ليس بكاتب. هذه بغض النظر هذه إذا هكذا قضية لا ننتبه للحلول باعتبار أنه متى ما أطلقنا انصرفت للقوة. يعني صرفت لشيء واحد وهو أنت أما أن تعتبر القوة أو الفعل. هو قصدك إذا أطلقنا كانت بالقوة. يعني زيد كاتب. لماذا بالقوة؟ الآن أو بعد 100 سنة. طيب ولكن العبرة بما تفهمه أنت. على أي شيء أنت وضعنا؟ لا إذا كانت قضية القوة قصدي أنه لا نحتاج إلى القلوب بالزمان والمكان. يعني إذا اتحد في القوة والفعل لا نحتاج إلى الزمان والمكان. هكذا المقصود. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل إنسان أيضا سيكتب في زمان ما وفي مكان ما وفي كذا وفي كذا. يعني لماذا؟ هو قل ستقول يعني هو كاتب قطعا بالقوة لا يحتاج إلى ذلك. لا يحتاج بغض النظر عن الزمن. كيف في قطع؟ هذه القيود حتى بعضهم. لا لا لا إشكال. يعني العبرة المهم العبرة بماذا؟ بما يفهم يفهم ضمنا. نقول لك زيد كاتب تقول لي هو ليس بكاتب. إذن بأي معنى تقصد زيد كاتب؟ أنا أقول لي زيد ليس بكاتب. زيد ليس بكاتب بالقوة وأنت تقصد زيد كاتب بالفعل. لم يتناقض هنا. قصدي إذن قضيتين بالقوة فإنه لا يشترط اتحاد الزمان بينهما زيد كاتب وزيد ليس بكاتب. فبغض النظر حتى يعني إذا قلنا زيد كاتب بالقوة زيد ليس بكاتب بالقوة سيحصل التناقض بغض النظر عن حتى لو كان لما يتحدث بالزمان زيد ما فهمش مش إشكال. أه؟ وين اختلف الزمان والمكان؟ وين اختلف الزمان والمكان؟ خاطر ما بالقوة ما كانش نظر للزمان. نعم ترجع للاستحاد نسبي حكمي. لا يعني هل فقط لو اشترطنا تصريح بالقوة والفعل نستغني عن البقية؟ لا إذا بالفعل لا لا لو قلنا بالقوة يعني يكفي أن يكون بالقوة. لا إذا لم يتحدد الجزء والكل ماذا؟ وإذا لم يتحدد الموضوع والمحمول؟ لو يخص كنا عن الزمان والمكان بس حق. الزمان والمكان. طيب الزمان والمكان والباقي. نعم قضايا تعتبر فيها واحدة نعم يعني هناك قضايا لا يشترط فيها مثلا الله عز وجل عالم مثلا ما الذي يناقضه الله عز وجل ليس بعالم هذه لا تشترط لا مكان ولا زمان لكن لخصوص المادة لخصوص المثال هو في حق الأمر هو ما ذكروه أن واحد الثمانية يمكن أن تكون أكثر من ذلك لذلك هو التحقيق أنها لابد أن ترجع إلى اتحاد النسبة الحكمية يعني أن يتوارد النفي والإثبات على محل واحد وهو نسبة المحمول للموضوع يعني مع مراعاة كل الشروط. طيب قال ماذا؟ قال إذ لو اختلفت فيه أي الزمان نحو زيد نائم أي ليلا زيد ليس بنائم أي نهارا لم تتناقضا. قال وفي المكان إذ لو اختلفت فيه نحو زيد قائم أي في الدار زيد ليس بقائم أي في السوق لم تتناقضا. قال وفي الإضافة نحو إذ لو اختلفت فيه نحو زيد أب أي لعمر وزيد ليس بأب أي لبكر لم تتناقض، يعني إضافة فيما يكون فيه إضافة. قال وفي القوة والفعل إذ لو اختلفت فيهما بأن تكون النسبة في إحداهما بالقوة وفي الأخرى بالفعل نحو الخمر في الدن مسكر أي بالقوة، الخمر في الدن ليس بمسكر أي بالفعل لم تتناقضا. قال وفي الجزء والكل، عليكم السلام، يعني إذا كان هناك جزء وكل. إذ لو اختلفت فيهما نحو الزنجي أسود أي بعضه، الزنجي ليس بأسود أي كله لم تتناقض. قال وفي الشرط إذ لو اختلفت فيه نحو الجسم مفرق للبصر، نقول الجسم مفرق للبصر، الجسم ليس بمفرق للبصر، هذا لا يتناقض إذا لم يتحد الشرط، يعني نقول الجسم مفرق للبصر أي بشرط كونه أبيض، الجسم ليس بمفرق للبصر أي بشرط كونه أسود. قال لم تتناقضا، واضح. قال ورد المتأخرون هذه الوحدات إلى وحدتي الموضوع والمحمول. لماذا؟ قال لاستلزامهما البقية، يعني سيكون كل هذه الشروط إما سترجع للموضوع أو للمحمول، هذا على من جعلها في وحدتين فقط. قال وردها بعضهم إلى وحدة واحدة وهي التحقيق، وهي إلى وحدة واحدة وهي واحدة، عندكم كل هكذا لا وردها بعضهم إلى وحدة واحدة وهي وحدة النسبة الحكمية، خطأ إذن الألف هذه زائد، وهي وحدة النسبة الحكمية. طيب لماذا؟ حتى يكون السلب واردا على النسبة التي ورد عليها الإيجاب. لماذا؟ قال لأنه إذا اختلف شيء من الثمان، موضوع، محمول، قوة، فعل، نسبة، جزء، كل، هل ستكون نفس النسبة الحكم؟ لا، يعني ما هي النسبة الحكمية التي هي متعلق الحكم، متعلق التصديق، مورد الإيقاع والانتزاع، هي ماذا؟ هي نسبة المحمول للموضوع، وهي شيء واحد. فإذا تغير أي شيء من هذه أو من غيرها هل ستكون نفس النسبة الحكمية؟ لا. قال لأنه إذا اختلف شيء من الثمان اختلفت النسبة. طيب قال وكالموضوع والمحمول في الحملية المقدم والتالي في الشرطي، إذن أين بينها تناقض، أن طالما يدخلها التسوير ستكون أيضا فيها تناقض. فيشترط اتفاق الشرطيتين فيما ذكر، لكن يعبر بدل الموضوع والمحمول بماذا؟ بالمقدم والتالي. قال ثم بين ما يناقض كل من الموجبة والسالبة فقال، إذن نقيض الموجبة الكلية ماذا؟ سالبة جزئية، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية. إذن طالما هناك اختلاف بالإيجاب والسلب ستكون نقيض الموجبة سالبة، ولكن لابد من تغير الكم، لابد من تغير ماذا؟ الكم. لماذا؟ قال ونقيض الموجبة الكلية إنما هي السالبة الجزئية، كقولنا كل إنسان حيوان، وبعض الإنسان ليس بحيوان، أو ليس بعض الإنسان حيوان، نفس الشيء. ونقيض السالبة الكلية إنما هي الموجبة الجزئية، كقولنا لا شيء من الإنسان بحيوان، وبعض الإنسان حيوان. طيب لما يأتي في قوله والمحصورتان، إذن هنا سيعلل. قال والمحصورتان، وفي نسخة المحصورات، والمراد المحصورتان، لأن التناقض يكون بين قضيتين وليس بين قضايا. قال لا يتحقق التناقض بينهما بعد اتفاقهما في الوحدات السابقة، يعني الذي يكون فيها الكم لا يكفي اتحاد الموضوع والمحمول. فإذا كان نحن نستغني بماذا؟ نقول لا يكفي مجرد اتحاد بالنسبة الحكمية، لابد من التغاير في الكم. قال إلا بعد اختلافهما في الكمية، أي الكلية والجزئية. لماذا؟ لأن الكليتين قد تكذبان. كيف ذلك؟ سآتي بمادة يكون فيها كلية كاذبة وكلية، طبعا لا يمكن أن يكون كليتان مع اتحاد الموضوع ويكونان صادقتان مع لا يمكن هذا المثال، إنما سيكون ماذا؟ بينهما تضاد، لأن بين الكليتين تضاد لا تناقض. ها؟ تذكروا مربع أرسطو؟ إذا مربع أرسطو كان عندي كلية موجبة وهنا كلية ساذجة، جزئية موجبة جزئية ساذجة. إذا هذا التقابل بين الكلية الموجبة والجزئية الساذجة وبين الكلية الساذجة والجزئية الموجبة نسميه ماذا؟ هذا نسميه تناقض. بين الكليتين نسميه ماذا؟ تضاد. وهذا نسميه ماذا؟ تداخل، وهذا دخول تحت التضاد. المهم هذا العبرة بهذا، أنه يعني لأن الكليتين قد تكذبان، نقول لا يمكن أن يكون لأن الكليتين قد تصدقان، لا يمكن هذا. نفس الموضوع نفس المحمول لا يمكن ذلك، يعني نفس الموضوع معناه مع اتحاد النسبة الحكمية وكليتان لا يمكن أن تكذبا، يمكن لا يمكن أن تصدق معا، يمكن أن تكذب ولكن لا يمكن أن تصدق. قال لأن الكليتين قد تكذبان كقولنا كل إنسان حيوان، كل إنسان كذب. إذن هنا نلاحظ ماذا بين الموضوع المحمول، ماذا؟ ما النسبة؟ تساوي أو الخصوص. الموضوع المحمول هنا أخص من الموضوع المساوي. كل إنسان كاتب، أي كاتب بالفعل أم بالقوة هنا؟ لا بالفعل، بالفعل. لأنه لو قلنا كل إنسان كاتب بالقوة صادقة ولا شيء من الإنسان بكاتب بالقوة كاذب، كاذب. إذا ستكون واحدة صادقة والأخرى كاذب. إذن مراده كل إنسان كاتب أي بالفعل، كل إنسان كاتب بالفعل، هذه كاذب. إذن المقصود أن نذكر محمولا أخص من الموضوع، أن نذكر محمولا أخص من الموضوع. لا المحمول أخص، أنه هو الصادق بعض الإنسان كاذب، فذلك هي أصلا كاذبة، القضية الأولى كاذبة. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن تحمل أخص على الأعم. طيب هي كاذبة الأولى، هل يستلزم ذلك أن تكذب الثانية؟ لا، أيضا الثانية كاذبة. فهمتم؟ فإذا قد تكذب الكليتان. قال والجزئيتين قد تصدقان كقولنا بعض الإنسان كاتب بعض الإنسان ليس بكاتب. نعم هو لم يذكرها، ولكن هذا يفهم، يفهم، يفهم هذا التقييد. نعم، لأنه لو قلت كل إنسان كاتب بالقوة هل هي كاذبة؟ صادق، فالمثال لا يصلح. قال والجزئيتين قد تصدق، قد تصدقان كقولنا بعض الإنسان كاتب بعض الإنسان ليس بكاتب. طيب هل يمكن أن تكذب معا؟ بعض الإنسان كاتب بالقوة صادقة وبالفعل صادق، هنا لا عبرة. هل يمكن أن تكذب معا؟ يمكن هل يمكن أن تكذب بعض الإنسان مثلا؟ أضرب قضية كذبة. أفرض قضية كذبة، بعض الإنسان حمى، ما لو قلنا بعض الإنسان ليس بحمى، هل ستكون ماذا؟ صادق. طيب لماذا؟ بينهما ماذا؟ لا كيف تناقض؟ دخول تحت الضوء بين الكلية والجزئية، بين الكلية الموجبة والجزئية الموجبة ماذا قلنا؟ تداخل بين الكلية السالبة والجزئية السالبة تداخل. ما معنى تداخل؟ يعني إذا صدقت الكلية ستصدق الجزئية، إذا صدقت الكلية ستصدق الجزئية، وإذا كذبت الجزئية ستكذب الكلية. هل يمكن أن يكون كل إنسان حيوان صادقة وتكذب بعض الإنسان حيوان؟ هل يمكن أن تصدق كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان كاذبة؟ لا. إذن هكذا، إذا صدقت كلية الموجبة تصدق، إذا صدقت الكلية تصدق الجزئية، وإذا كذبت الجزئية تكذب كلية. مفهوم أم لا؟ نضرب مثال، كل إنسان حيوان صادق أم لا؟ فقطعا بعض الإنسان حيوان صادق، أو كل جاب قطعا بعض جاب. لكن لو كانت بعض جاب كاذبا فقطعا كل جاب كذب. يعني هكذا، صدقت تصدق، كذبت تكذب، إذا صدقت الكلية تصدق الجزئية، وإذا كذبت الجزئية تكذب الكلية. هذا نسميه ماذا؟ تداخل، التضاد وراء، يمكن أن يكذب ولكن يستحيل أن يجتمع على الصدق، التناقض وراء، إذا صدقت واحدة تكذب الأخرى، وإذا كذبت واحدة تصدق الأخرى. طيب ما الذي بقي؟ الدخول تحت التضاد، هذا دخول تحت التضاد، وهو يكون ماذا؟ بين الجزئية الموجبة والجزئية السالبة. طيب ما المقصود بالدخول تحت التضاد؟ ما المقصود بالدخول تحت التضاد؟ نعم، ما المقصود بالدخول تحت التضاد؟ إذا كذبت واحدة قطعا أخرى صادقة، بغض النظر إذا كذبت واحدة قطعا أخرى صادقة، لا يمكن أن يكذب، ولكن إذا صدقت واحدة لا أستطيع أن أحكم على الأخرى. فهمتم؟ أنظر، يكفي أن تكذب واحدة حتى أحكم على الأخرى بأنها صادقة، لكن إذا صدقت واحدة منهم لا أستطيع أن أحكم على الأخرى، لأنهما قد يصدقان معا لكن لا يكذبان معا. فإذا كذبت الجزئية السالبة قطعا الجزئية الموجبة صادقة، وإذا كذبت الجزئية الموجبة قطعا الجزئية السالبة صادقة. نضرب مثال، نأخذ بالكذب، إذا ننظر في حال الكذب، اذكروا لي جزئية سالبة كاذبة. أي جزئية سالبة كاذبة؟ ليس بعض ماذا؟ كاذبة؟ ليس بعض الإنسان حمار. لا، قلت كاذبة. ليس بعض الإنسان حيوان. طيب الجزئية الموجبة ماذا سأقول؟ بعض الإنسان حيوان صادق أم لا؟ صادق. طبعا عندما أقول بعض الإنسان حيوان لا يهمني في البعض الآخر، العبرة بما كنت عليه، فنأخذ كل المخالفة هنا. فهمتم أم لا؟ إذا ننظر لحال الكذب، يكفي أن تكذب واحدة حتى تصدق الأخرى، ولا يلزم من صدق واحدة أن تكذب الأخرى لجواز صدقهما معك. فإذا قال لأن الكليتين قد تكذبان ولا يمكن أن تصدقا معا لأن بينهما تضاد، والجزئيتين ماذا؟ قد تصدقان لأن بينهما دخول تحت التضاد، فلا تكذبان معا. إذن ليس الاختيار المثال اعتباط. فهمتم أم لا؟ من لم يفهم؟ يعني لا تفهم من هذا لأن الكليتان قد تصدقان وقد تكذبان وأن الجزئيتين قد تصدقان وقد تكذبان فبالتالي لا يطرد بالتالي جعلنا لا. طيب نعم نعم نعم لا المقصود يعني في قوله أن الكليتان قد تكذبان لا أقول لأنهما قد تكذبان وقد تصدقان قد تكذبان أو تكذب واحد وتصدق الأخر لكن يستحيل أن يجتمع على صدق فلذلك لم يذكر. وفي قوله الجزئيتان قد تصدقان يعني قد تكذب واحد وتصدق الأخر ولكن لا يقول والجزئيتان قد تكذبان معا لا يطرح هذا المثال فهمت؟ الكلية المجبة والجزئية المجبة في التداخل نعم باستيرادة ثمانية وحدات طبعا لابد أن يكون نفس النسبة الحكمية نفس النسبة يعني التحقيق أنه لابد أن يكون نفس الذي يربط المحمول بالموضوع نسبة المحمول بالموضوع شيء واحد لا يوجد فيها أي تغير في الساعة جبنا أمثلة التغير بين القوة والفعل وتوفر الكلية المجبة والجزئية المجبة إذا صار تغير في القوة والفعل قد تصدق الكلية ولا تصدق الجزئية نعم لأنك غيرت حتى عن نفس النسبة الحكمية لا نفس النسبة الحكمية قال والجزئيتين قد تصدقان كقولنا بعض الإنسان كاتب بعض الإنسان ليس بكاتب قال والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان إذن لا يصح أن يكون نقيض الكلية كلية ولا يصح أن يكون نقيض الجزئية جزئية فلابد أن يكون نقيض الكلية جزئية ونقيض الجزئية كلية وطبعا مع اختلاف لأن نتحدث في بين القضيتين اختلاف بالإيجاب والسبب قال وهذان المثلان للحمليتين ومثال الشرطيتين ذكرها الشاه كلما كان الإنسان كاتبا فالحمار ناهق إذن هذه ماذا؟ بغض النظر الاتفاقية أقصد من حيث الكمية من حيث الكم كلية موجبة كلية موجبة ليس كلما كان الإنسان كاتبا فالحمار نهق إذن هذه سالبة جزئية سالبة جزئية ليس كل قلنا سلب جزئية ليس كل سلب جزئي قال والمهملتان في قوة الجزئيتين كما مرت الإشارة ماذا؟ نعم صدقهم. والمهملتان في قوة الجزئيتين كما مرت الإشارة إليه مفهوم؟ من لم يفهم درس التناقض بعد ذلك سيبدأ في العكس ولكن قبل قراءة العكس نقرأ شيئا من حاشية العلامة حسن العطار طيب من لم يفهم المتن والشرح من عنده إشكال بعض المسائل إذا نقول نقيض الكلية جزئية ليس أمرا اتفاقيا لأدل أنه هل هو الذي يطرد بحيث إذا صدقت واحدة لزوما ستكذب الأخرى وإذا كذبت واحدة لزوما ستصدق الأخرى وهذا لا يتحقق لنا بين الكلية والجزئية طبعا مع اختلاف السلب والإيجاب لأن الكليتين قد تكذبا نعم هني لم يتوفر الثمانية وحدات لأنه جاب تغير بين مثال يصدق بالقوة ومثال يصدق بالفعل لا نفس كل إنسان كاتب قلنا المقصود به بالفعل هل هي صادقة كل إنسان كاتب بالفعل هل هي صادقة ولا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل هل هي صادقة ماذا تفعل إذن أنت فهمتم لا لا لا لا انتهى لابد من اتحاد النسبة الحكمية هذا نفرع عليه أنه لابد من اختلاف الكم مفهوم طيب إذن بعد ذلك يعني نشرع في قراءة كلام العلامة حسن العطار. طيب أتوقف بعض الشيء ثم أرجع وأكمل حاشية العطار. طيب وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.